إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد إخوة الكرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب العدة عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد ابن خولة وهو من بني عامر ابن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلم تنشب يعني إيش ما لبست كثيرا فلما تعلت من نفاسها تعلت يعني طهرت تجملت للخطاب يبقى عندنا أمران وضعت وإيش وطهرت فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10 قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. جزاكم الله خير. يعني النساء معروف نساء الصحابة نساء فضليات كنا فقيهات فضليات عفيفات والمرأة أحوج ما تكون إلى الرجل المرأة أحوج ما تكون إلى الرجل المرأة بلا رجل ضائعة تائهة تافهة ناقصة عقل ودين زيادة على ما هي عليه حقا المرأة تأوي إلى ركن ركين عندها ألا وهو الرجل ولذلك أنت ترى من فقه النساء في عصر الصحابة ما تأيمت امرأة إلا وبحثت عن الزوج تتزوج هذه سنة وسنة ماتت وضاعت ولعل الله يحييها في بلد نراها أو في بلاد كثيرة في بلاد المسلمين نراها الآن أن النساء أكثر بكثير من الرجال الذي يقبع الآن على مسألة التوحيد توحيد إيش؟ توحيد الزوجة يعني أنا أرى أنها مخالفة للسنن أو ستعمل الفساد الواقع الذي نعيشه الآن النساء تئن بلا رجال ولو كان كل واحد منكم مفتي ويعلم أو يسمع ما يسأل عنه لقال اللهم أمتني في هذه العصور ما أستطيع أفعل شيئا عفة المسلمات من أفضل القربات والغرض المقصود الإنسان يكف نفسه على ذلك من أجل الأسد السائر في إيش؟ في البيت فإن كان أسدا في البيت لا تستطيع أن تروده غفله مش مفهوم الكلام أعطيه الخص والجزر بدل اللحم وانتهى الموضوع هذا صحيح صدقوني أنا أعطي مخرجا أدين الله به حتى يعني أكون قد برأت ساحته مما أعلم من ضياع النساء بلا رجال والمسألة المرأة إن كانت عفيفة تجد مخارج أخرى حتى من المذاهب لبعض النساء ترى مخارج من حتى يعني على الأقل تهدأ ثورة الشهوة عندها في بعض المذاهب يقررون مسائل معينة وهي محرمة لكن بعض المذاهب قررها ممكن تعتنق هذا المذهب وتقول أنا مقلدة لست عالمة من أجل فقط حتى يعني تحافظ على عفتها لكن الفضل كل الفضل في نساء الصحابة انظر إلى أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها تزوجت أفضل خيرة شباب الأمة من؟ جعفر الطيار رضي الله عنه أرضاه مات جعفر بقي قالت لا ما أتزوج صح لا والله تزوجت أبا بكر رضي الله عنه ثم مات أبو بكر تزوجت علي بن أبي طالب حتى المناظرة العظيمة جدا بين محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر عندما قال له أبي أفضل من أبيك وهي واقف ومن الذي يترقب المسألة؟ علي بن أبي طالب ينظر ويقول حل لنا هذا الإشكال. محمد بن أبي بكر يقول محمد بن جعفر الطيار يقول له أبي أفضل من أبيك وسنقول أبي أنا أفضل من أبيك وكلهما يشتركان في إيش؟ في أصل واحد هو الأم صحيح؟ فقال لها أجيبي. فلما قال لها أجيبي قالت لمحمد بن أبي بكر أبوك أفضل الشيوخ شيوخ الكبار يعني وقالت محمد بن أبي جعفر أبوك أفضل الشباب فوزنت المسألة وخرجت بفقه عال راقي. ما حدث؟ حدث أن علي بن أبي طالب غار قال ما تركت لنا شيئا. إذا كان هذا هو أفضل الشيوخ وهذا أفضل لو أنا من الشيوخ إذا لست بالأفضل ولو أنا من الشباب فلست بالأفضل. خرجت مرة ثانية لبيبة قريبة فقيها فقالت ثلاثة أنت أقلهم إذا هم خيار ما فيش أحد يدانيه. فدي دلالة أيضا على إيش؟ على الفضل الكبير اللي عليه لكنها كأنها تقول له ولا بد أن تقر بأنك أقل من الاثنين ورضي بذلك فابتسم. الغرض المقصود تزوجت ثلاث ما من امرأة أيامت إلا وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج. أم سلمة لما مات أبو سلمة قال لها قولي إن لله وإن إليه راجعون ثم علمها الدعاء اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت من خير من أبي سلمة؟ لما قالت ما بد إلا السنة أخلف الله عليها بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا فاطمة بنت قيس لما طلقها رفاعة وبت طلاقها ماذا حدث؟ لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها آذنيني لتتزوج وهنا أيضا قال لها أمرها بالزواج إن تحللت قال إذا وضعت فقد تحللت فتزوجي إن بدا لك ذلك. فهذه من السنن التي ماتت. الغرض المقصود مات زوجها سعد بن خولة وهو هذا مات في مكة وكان مهاجرا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فالبائس سعد يرسى له لأنه مات بمكة وكان بلد قد هاجر منه لكن هو لا شيء عليه بفضل الله هو من خيار الصحابة ومن أفضل الصحابة. مات عنها زوجها وكانت على حمل فلما وضعت تجملت ما تترك نفسها للشيطان ووساوس الشيطان فدخل عليها أبو السنابل وكان كما قال بعض علمائنا كان يريد الزواج منها فلما رآها تهيأت للخطاب قال استأسد عليها أنا أريدها فقال لها تريدين النكاح في رواية قال لها لكع لكع يعني لئيم تريدين النكاح لا والله حتى يبلغ الكتاب أجل فيقصد بالكتاب قول الله جل في علاه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. قالت فجمعت علي ثيابي هي اجتهدت أولا فوجدت رجلا فحلا يفتي بغير ذلك قالت هنا حدث التنازع وعند التنازع يتحكم الهوى فحكمت حشا لله عند التنازع ايش يحدث رد الى الله والرسول فاذا نزعت شيئا فردوه الى فذهبت الى قالت جمعت عليها ثيابي فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فرجح قولها على قول ابي السنابل واللطيف انه قال في الصحيح في الروايه غير هذه قال كذب ابو السنابل. الصحابه كلهم وقد عدلهم الله من فوق فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذب والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بفاحش ولا بديه في لغه الحجاز كذب بمعنى اخطأ ابو السنابل اخطأ في اجتهاده فله اجر باذن الله وانت لك الاجران ولك ايضا الهديه الكبرى انك قد تحللت فتزوجي ان شئت. المسائل التي تتعلق بهذا الباب مسائل كثيره نختزنها. اول المسائل اصل وفروع عليها مساله العده لان هذا الباب ثقه مساق الكلام على العده. العده لغه ماخوذه من العدد والحساب فهي لغه الاحصاء من العد. شرعا او اصطلاحا هي اسم للمده التي اصطلاحا العده هي اسم للمده التي تتربص بها المراه لمعرفه براءه الرحم او للتعبد او للتعبد او للتفجع. عده للتفجع عجيب هذا ليش عده للتفجع؟ الحمد لله ها تعرفون معنى التفجع؟ طيب اذا قلنا اسم للمده التي تتربص فيها المراه لمعرفه براءه الرحم. براءه الرحم اولا مده العدد ايام شهور دهور قرب المده التي تتربص فيها المراه لتعلم براءه الرحم وهذه بحيضه واحده كما في الامل يعني هذه كانها خاصه بالامل المرأة تتربص حيضة واحدة لتعلم براءة الرحم، فبراءة الرحم تعرف بحيضة واحدة. والدلالة على ذلك حديث سبايا أو طاس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل. إيش معنى حائل؟ مقابل حامل. يعني إيش؟ يعني حامل في توأة تزين، ها؟ غير حامل، يعني حائل ليست بحامل. قال: لا توطأ حامل حتى تلد تضع، ولا حائل حتى تحيض. فإذا براءة الرحم تعرف بحيضة واحدة لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد. للتعبد هذه يمكن أن تختص بها المرأة المطلقة ثلاثة، وكانت من أصحاب الحيض القر فإنها تنتظر وتبقى ثلاث حيضات، ثلاث حيض. وهذه الثلاث مع أن براءة الرحم تعرف بواحدة قلنا تعبدا لله. وهذا الذي جر الشيخ الإسلام تيمية كما قلت أنه يقول: لولا الإجماع لقلت أن عدة المطلقة البائنة بينونة كبرى حيضة واحدة. الثالثة التفجع، هو الانتظار شهور لحق الزوج عليها، أربعة أشهر وعشر، فيكون هذا نصا في المتوفى عنها الذي توفي عنها زوجها. مشروعية العدة، أصل مشروعية العدة في كتاب الله جل في علاه، الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أصل مشروعية العدة قول الله جل في علاه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة شهور، ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذه دلالة خبر يراد به الإنشاء هنا، هذا خبر. والمطلقات يخبر الله: المطلقات يتربصن بأنفسهن، خبر يراد به الإنشاء: أيتها المطلقات تربصن بأنفسكن ثلاثة قروء. وقول الله جل في علاه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. وأما الآثار والسنن كثيرة، من حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أو قالت: فأفتاني أني قد تحللت حين وضعت، فجعل الحل من العدة حين الوضع. وأيضا حديث فاطمة بنت قيس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدي في بيت أم مكتوم، فأمرها بإيش؟ بالعدة، وهي مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى. وأيضا في حديث أم عطية قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. والحداد هذا ملازم أيضا للعدة. وأجمعت وأيضا في سنن ابن ماجة بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة أو أمرت بريرة لأن تعتد بثلاث حيض، أنها صارت حرة، كانت أمة وصارت حرة فاعتدت كما تعتد الحرة. والإجماع أجمعت الأمة على مشروعية العدة. العدة خاصة بالنساء دون الرجال، لا عدة على الرجال. العدة شرعت خصيصا للنساء لا للرجال، لكن هناك استثناء في مسألتين. المسألة الأولى: عدة للرجل عندما يطلق المرأة فتعجبه أختها ويريد أن يتزوجها، ويكون هذا الطلاق راجع، فنقول له: الآن انتظر العدة، لا يصح لك أن تتزوج الأخت. هند وسعاد تزوج هند فطلق، أشكل عليه الأمور فطلق، فبقيت سعاد، فبقيت سعاد يريدها فتقدم لها وتزوجها. العقد باطل، العقد صحيح. الإخوة تفضلوا الإجابة، ما أريد الصمت، الصمت هذا يميتني. طالب العلم الصامت ليس بطالب علم، راجل سميع بمصمص شفاه وبعد ذلك يذهب بالمعجون وينتهي المسألة. طالب العلم ما ينفع يكون ساكتا. العقد، طلق هندا وهي أخت من؟ ثم تزوج سعاد، العقد باطل، العقد باطل، العقد صحيح، العقد صحيح مع الاسم. لا دي قول رابع، هذا صحيح مع الاسم، باطل صحيح. لا قول ثالث، قول الرابع ايش؟ تفضلوا منبع، سناتي باقوال كثيره جدا. العده ماتت، الاصل انه لابد ان تقام المقصله على الثلاثه، صحيح. عقد صحيح خطا، عقد باطل خطا. المساله فيها تفصيل، وايش التفصيل؟ لا قل ان مضت العده صح العقد، ان لم تمض العده ما صح العقد، انتهى الموضوع. هل هذا فيه شيء؟ ان مضت العده، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، نهى عن جمع بين الاختين، وهذا في نص الكتاب، قال الله جل في علاه: وان تجمعوا بين الأختين. وإذا طلق المرء إذا طلق هندا وهي رجعية زوجة ولا لسه بزوجة؟ الإجماع أنه لو مات ترث ولا ما ترث؟ ترث. يبقى لا يتزوج سعاد حتى تنتهي. فإذا تزوجها قبل أن تنقضي العدة فالزواج باطل، وإن تزوجها بعد انقضاء العدة فالزواج، يبقى إذن ألزم بالعدة ولا ما ألزم بالعدة؟ ألزم. والصورة الثانية التي يلزم فيها بالعدة إذا طلق الرابعة، مش الأربعة، إذا طلق الرابعة ويريد أن يستجلب واحدة غيره، يريد ذلك حق الشرع، يريد أن يستجلب الرابعة، فهل يصح أم لا؟ نقول لا، إلزم نفسك وابقى مع العدة. لكن الخلاف، كل الخلاف ومحل النظر، وهذه قيد بحث، لو كان الطلاق للرابعة طلاق بينونة كبرى، يعني طلقها طلاقا بينا لا رجعة لها فيه، فهل له أن يتزوج دون العدة أم لا؟ فيها قيد بحث ومحل نظر. وإن كان الأقعد والأقيس أنه يصح، إذ العلة قد انتفت فالحكم ينتفي. إيش العلة؟ رجعية، نازوجة أو لا، وهي بالاتفاق ليست زوجة، لو طلقها بت طلاقها ليست زوجة، لا سيما إذا كان ليس لها رجع. الحكمة من تشريع العدة، شرعت العدة لمعان وحكم عظيم، ما من عبادة وما من حكم شرعه الله جل في علاه إلا وله علة وحكمة. ولذلك نحن قلنا علمه من علمه وجهله من جهله. إذا تعارض الأمر عندنا في حكمين، هل هو معلم أم هو يتعبد به، لابد أن نقول الراجح أنه معلم، كرم الله بني آدم حتى يعتبروا ويتدبروا كلام الله جل وعلا وينقبونه عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكمة العظيمة من تشريع العدة، أولا العلم ببراءة الرحم، وهذه مهمة جدا، لذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم لا توطى حامل إلا حتى تضع، ولا حائل حتى تحيط. الثاني من الحكم أن تأمن أو يأمن المرء عدم اجتماع الماء، ماء الرجل الأول وماء الرجل، عدم اجتماع الماء أين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تسقي ماءك زرع غير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزيه لأنكلن به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي وقع على المرأة وكانت حاملة، قال يغزيه، يغزيه في سمعه وبصره، لأن الماء ممكن حتى لو البويضة خصبت، رجل جمع امرأة خصبت البويضة، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى قال أنكلن به، يريد أن يغذيه في سمعه وبصره، يعني دلالة على انتفاع البويضة بعدما خصبت أو الجنين في بطن أمي بماء الرجل الآخر. فيبقى هنا العدة شرعت لعدم اختلاط المآن واختلاط المآين، وأيضا عدم اختلاط الأنساب. الثالثة أو الحكمة الثالثة تعظيم قدر الزوج، تعظيم قدر الزوج وحق الزوج، حق الزوج عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت الزوج أن تسجد لزوجها. جاءت المرأة شاكية وهو أرحم الأمة بالأم، شاكية للسلام من زوجها، ماذا قال لها؟ قال انظري أين هو منك، هو جنتك ونار. فالمرأة التي أرادت النجاة فعليها أن تتقي الله وتأخذ الصالح تنجو به. الحكمة الرابعة فرصة سانحة للزوج أن يرد الزوج، دي من الحكم الراقية السامية لمسألة العدة. قال الله جل في علاه ولا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. قال الله جل في علاه لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أن يراها فتعجبه، أن ينسى ما حدث بينها وبينها من حدة ومن مشدة فيردها إلى حضرته مرة ثانية. المسألة الثانية أنواع العدة، المسألة الثانية أنواع العدة، العدة أنواع ثلاثة، عدة قرء وعدة شهر وعدة وضع. العدة أقسام ثلاثة، عدة قرء وعدة شهر وعدة أديب وعدة وضع. إلى التفصيل، عدة قرء هذه للمرأة التي لها حيض وطهر صحيح، لها حيض وطهر صحيح، هذه عدتها بالأقراء. قال الله جل في علاه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وثلاثة قروء كما فصلنا الأسابيع الماضية يقصد بها إيش؟ الحيض أم الطهر؟ ليست الأطهار، أنت ما كنت معنا رجحنا الحيض. قال صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، يعني إيش أيام أقرائك؟ أيام حيضك، دلالة واضحة جدا على أن القرء هو الحيض. وأيضا قد قال صلى الله عليه وسلم فإذا أتى قرئك فدعي الصلاة. هذه المرأة التي لها طهر صحيح وحيض صحيح هي من صاحبات العدة بالقر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القسم الثاني عدة بشهر، عدة بشهر لها حالتان، الحالة الأولى خلو من الدماء، والحالة الثانية عدم الخلو من الدماء. يبقى إذن عدة بشهر حالتان، الحالة الأولى خلو من الدماء، الحالة الثانية عدم خلو من الدماء، يعني في حيض ومع ذلك عدتها شهر. هذا القسم الثاني. لأن القسم الأول في عدة الشهر المرأة اليائسة بلغت 50 كما حدها بعض العلماء وجمهور العلماء، والمسألة نقول الحق وكل الحق انقطع دمها لا ينزل عليها الدم، هذه اليائسة، يائسة من المحيض التي لم ينزل عليها دم الحيض، انقطع الدم ولم ينزل عليها، يائسة عدتها 3 أشهر. واللائي لم يحض يقصد بها الصغير، ولذلك قال الله جل في علاه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، عدة شهر. واللائي إيش واللائي لم يحض؟ ده عطف، والأصل في العطف الاشتراك، وهذا إجمال، يعني معنى ذلك واللائي لم يحضن حكمهن ها اليائسات من الحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. هذا هو القسم الأول. إذن الصغيرة لم تبلغ 9 سنوات تزوجها المجنون ثم طلقها بعد ربع ساعة، تزوجها وهي بنت 7 فطلقها بنت 7 وزيادة ربع ساعة، طلق فقال إيش الطلاق ما يقعش، أحسن متيقظ محمد، لأن المجنون إيش لا حكم له، طلقها 1000 مرة، لكن لو جاء الولي قال طلقناها منك طلقت صحيح، فإن طلقت فقلنا العدة عندها 3 أشهر. القسم الثاني عدة الشهر هي المرأة التي لا حيض وطهر، وهذه المرأة التي توفي عنها زوجها لا ينظر فيها إلى الأقراء بل ينظر فيها إلى الشهور والدهور، قد قال الله جل في علاه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذه فيها دلالة على أن عدة المرأة وإن كانت حاملة، لأن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال إذا قلنا أن هذا حديث لكن هي آية، عدم الكلام والخوض فيه بالحيض أو غير الحيض دلالة على أنها عامة في التي تحيض والتي لا تحيض، بأن عدتها 4 أشهر و10 إذا مات عنها زوجها. والحكمة من جعل عدة الوفاة 4 أشهر و10 بعد إظهار حق الزوج عليها، الثاني هو إيش؟ مسألة الجنين، مسألة حتى يتبين الجنين ولا تختلط الأنساب، لأن حديث ابن مسعود بين في أول 40 يكون نطفة، وفي الثانية يكون علقة، وفي الثالثة مضغة، في الثالثة كم شهر؟ 120 يوم يعني كم شهر؟ يعني نصف شهر، 120 يوم نصف شهر، فنحتاج بعد النصف 4 أشهر ممتازين في الحساب، 4 أشهر صحيح؟ قال العلماء وفي العشر 10 أيام ينفخ الروح، لذلك جعل الشرع عدة المرأة التي توفي عنها زوجها 4 أشهر و10. هذه بالنسبة للقسم الثاني من أقسام العدة. الثالثة عدة بوضع، وهذه العدة بالوضع اتفق العلماء في الأولى والثانية واختلفوا في الثالثة، وهذا هو محل المسألة المهمة في حديثنا اليوم، وهي عدة المرأة الحامل عدتها بالوضع، وهذا يعني اختلف فيه العلماء، جمهور أهل العلم قالوا بأن عدتها، العلماء الأربعة قالوا بأن عدتها الوضع، وخالف في ذلك ابن عباس وعلي بن أبي طالب، وقال بعض المالكية سحنون من المالكية ومن أفاضل المالكية قال بأن عدتها أبعد الأجلين، عدتها أبعد الأجلين، وإليكم الأدلة. أما ما استدل به الجمهور حديث الباب، حديث الباب أنها وضعت فتحللت، قال النبي صلى الله عليه وسلم حللت إذا قالت فأفتاني، لأني قد حللت حين وضعت، فوضع المرأة هنا يعتبر كما قلنا انتهاء عدة، والدلالة من حديث الباب وحديث أخرى سنبينه، وفي الكتاب وده كان لابد نصدر الباب به، قال الله جل في علاه وأولات الأحمال أجلهن، ها تصريح ليس بعده تصريح، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولئك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا منطوق، يعني إذا وضعت الحمل فقد تحللت. وحديث الباب كما قلنا أنها قالت أفتاني النبي صلى الله عليه وسلم أني تحللت حين وضعت. وهذا حديث فاصل في النزاع. ومن النظر أن مسألة امتناع المرأة عن الزواج من أجل عدم اختلاط الأنساب وتبين براءة الرحم، وقد ظهر ذلك بإيش؟ بالوضع، وانتهى. يبقى إذن العلة هنا انتفت، انتفت. القول الثاني قول علي بن أبي طالب وابن عباس. بعض العلماء قال ابن عباس رجع عن هذا القول، ويؤكد بعضهم في البحث أن أكابر أصحاب ابن عباس سئلوا في هذه المسألة فأفتوا بكلام الأئمة الأربعة. طبعا ما أفتوا بكلام الأئمة الأربعة على السابق واللاحق، نقصد يعني قالوا بنفس المذهب، مفهوم؟ لأن عطاء مثلا يعتبر ابن الشافعي، هو القرابة من بعد. فعطاء لما نقول له أصارت صحيح جد طيب، المهم أنه يسبقه ولا ما يسبقه؟ طبقة التابعين وطبقة تابع التابعين، فطبقة يسبق. فنقول بعطاء قال بهذا القول بالمذهب بأن عدة المرأة الحامل الوضع، وعلي بن أبي طالب بقي على ما هو عليه بأنها عدة المرأة الحامل أبعد الأجلين. وهؤلاء نظروا نظرا دقيقا صراحة وقوة في العلم، وردوا عندهم آيتان. الآية الأولى تقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ثم آية أخرى تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. قال إذن إما أن نقول بالتعارض، وإما أن نقول بإيش؟ بالجمع. والجمع أولى، إذ إعمال الدليلين أولى من إهمال أحد الدليلين. فقالوا نحن نقول بالجمع بين الآيتين، السورة امرأة مسلمة حامل مات عنها إيش؟ زوجها. عندنا آية تقول وأولاة الأحمال، أولاة الأحمال هذا عام، سواء مات عنها زوجها أو لم يمت، يبقى عام في إيش؟ عام في مسألة امرأة حامل، عام في مسألة مات أو لم يمت، صحيح؟ وهي خاص الخصوص من ناحية الحمل، خصوص من ناحية الحمل، فهم؟ الآية قالت وأولاة الأحمال، خصها بإيش؟ بالحامل. يبقى الحائل لا تدخل في الآية، خاصة بالحامل وعامة في إيش؟ في الوفاة وغيرها. يبقى إذن عندي عام من وجه وخاص، وعندي الآية الأخرى والذين يتوفون من خاصة قيده يتوفون خاص في إيش؟ في الموت التي توفي عنها زوجها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. يتربصن بأنفسهن ما ذكر قيدا، يبقى سواء كانت حاملا أو حائلا. يبقى هذا عام من وجه وخاص من وجه، والآية الثانية عام من وجه وخاص من وجه. إذن الآية الأولى عام من وجه وخاص من وجه، والآية الثانية عام من وجه وخاص من وجه. المسألة هنا أي العموم نخصصه وأي خاص نقدمه، هذه هي المشكلة. فقالوا لا، القرائن المحتفة هي التي تبين لنا ذلك. عندنا من الأثر الذي يوحي لنا النظر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ألا وإنما حرم رسولك ما حرم الله جل في علاه، إن كان لها استئناس بهذه الآية. فإذا قالوا عندنا نستخلص من الآية والحديث إعمال الدليلين أولى، ونحن قد أعملنا الدليلين، قلنا للمرأة أبعد الأجلين سواء كنت حاملا أو حائلة، ثم خصوا الحكم في الحامل. قالوا وأنت الحامل الآن يتجذبك آيتان، آية عامة في مسألة الوفاة وآية خاصة في الأحمال، فنقول لك أبعد الأجلين. فإن كان الحمل في أوله فأنت عدتك كم؟ 9 أشهر، 4 أشهر. يا حبيبي أبعد الأجلين، واحدة لسه امبارح حامل، طيب متى ستلد؟ بعد 3 سنوات. نعم صحيح، مالك ولد على ذلك، ابن عيينة ولد، خرج بسنان، خرج من بطن أمي على هذه الآية. نقول إذن 9 أشهر أو سنوات 3 أو سنة، الغرض المقصود الأبعد هو 9 أشهر. امرأة حامل في الشهر الثامن، الشهر الثامن، طيب مات عنها زوجها وهي في الشهر الثامن، عدتها 4 أشهر و10. أحسنت، يبقى هذا ضابط علي بن أبي طالب، قال أبعد الأجلين جمعا بين الدليلين. ونحن نقول حقا الجمع أولى، مسالك العلماء في مسائل ظاهر التعارض الجمع أولى صحيح، إلا في هذا الحال. الراجح هو قول الأئمة الأربعة، هو الراجح الصحيح، ده اتفاق السلف والخلف على هذه المسألة دون الخلاف الذي بيناه، بأن وضع أو عدة المرأة الحامل أن تضع، لا سيما وقد فصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم النزاع في سبيعة الأسلمية، قالت أفتاني رسول الله أن قد حللت حين إيش؟ ولم يذكر مسألة استفصال في هذه المسألة لحال من الأحوال بعد الأجين ولا غيره. هذه دلالة واضحة جدا على أن فاصل النزاع في هذا هو أن الوضع ينبئ بانتهاء العدة. ونقول ردا على قوة النظر الذي تبناه علي بن أبي طالب أن قال بقوله النظر هنا من القوة بمكان، لكن إذا عرض النظر أثرا لا يمكن أن نقبله، لا اجتهاده مع النص. قالوا أنتم قعدتم أن مسالك العلماء أولى المسالك هو الجمع بين الدليلين، قلنا نعم والله الجمع بين الدليلين هو أولى المسالك، لكن أنا أسألكم أيها العلماء عندما قعدتم هذا التقعيد وقلتم الجمع أولى من الترجيح ومن النسب، لما ها؟ لا لما؟ اللي يعرف يرفع ايده. تفضل ابن حزم. غلط، ليس هذا الذي أريده. غلط، ليس هذا الذي أريده. أقصد الحكمة قعدوا التقعيد ليش؟ خذوه جيد، اعمال الدليلين كل هذا خطأ. هات عشان أختم بك الرجال. ها؟ عند توهم التعارض يا حبيبي الإجابة سهلة جدا، نفعل ذلك لأننا نبحث عن مراد رسول الله، ومراد رسول الله أقرب في الجمع بين الدليلين. أقطع رجلي الآن ولا مش مفهوم؟ لما قعدوا هذه القاعدة الجمع بين الدليلين أولى من مسألة ترجيح الناس؟ قالوا في الجمع فيه إيش؟ غلب الظن أننا نقترب من مراد رسول الله، لأن هذا جاء به وهذا جاء به، وإذا مراد رسول الله محصور في الدليلين، فإعمال الدليلين ينتج لنا مراد رسول الله. أما قلنا بأن الأصل الأصيل عندنا آمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنا برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد، قلنا نعم اتفقنا معكم على هذا التقييد. وتعالى الآن فعلنا ذلك لغلبة الظن أن الجمع بين الدليلين هو مراد، فقال الرسول لا تصريحا ليس هذا مرادي، مرادي أن الحامل إذا وضعت تحللت. وقد فصل أنا في النزاع. سنغالي مالك ليش تضحك أنت؟ قتلتني أنا بضحك. تعال تعال تعال ليش تضحك؟ فهمت؟ وهذا الذي أضحكك. إيش فهمت؟ أنا أعرف أنك فهمت. أقول إيش فهمت؟ أسألك عن فهمك، إيش اللي فهمت؟ صلى الله عليه وسلم. إيش؟ هذا مراد الرسول. أحسنت، مراد الرسول أن المرأة إذا وضعت تحلات. ممتاز، جزاك الله خير، أنت نبراس لنا ولهؤلاء العرب، جزاك الله عنا خير. الغرض المقصود هنا نقول فاصل في النزاع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن مراده حين قال تصريحا قد حللت حين وضعت، ويكون هذا القول هو الراجح الصحيح أن المرأة التي توفي عنها زوجها خاصة وإن كانت حاملا فإن عدتها أن تضع الحمل، فإن وضعت الحمل في ثانية واحدة بعد ما جاءها خبر الزوج لها أن تتزوج. بعض العلماء قالوا إذا النتيجة هنا فرع عن هذا الأصل تتزوج، قلنا نعم، قالوا لا نعترض، قلنا نعم العدة الوضع، لكنها لا يصح لها أن تتزوج ولا يعقد عليها إلا حين تطهر. إلا حين تطهر يعني إيش تطهر؟ لما تلد إيش بيحدث معها؟ نفاس. وإيش النفاس؟ دم، دم فساد طبعا، وهذا دم الفساد قالوا لابد أن تغتسل منه حتى يصح لها الزواج، وهذا تبناه كثير من نعم خطأ فاحش. إيش الخطأ هنا أبا معاذ؟ ليس دم فساد لكنه دم إيش؟ دم جبل. صحيح بعضهم قال هذا حيض متجمع كما قال النووي، لكن طبيا رفضوا هذه النظرية. غرض المقصود دم النفاس له حكم دم الحيض، فعندما تطهر يصح العقد، فإن عقد عليها قبل الطهر لا يصح، وهذا تبناه كما قلنا النخعي وبعض الشعبي وبعض العلماء، واستدلوا على ذلك بأنها قالت قال الراوي فلما تعلت من نفاسها. يعني ايه فلما تعلت؟ يعني طهرت، يبقى كأن تعلت هنا علة للحكم الذي هو جواز العقد عليه. تعلت يعني طهرت، كانت كعلة للحكم الا وهو جواز العقد عليه. وجماهير أهل العلم من السلف والخلف قالوا لا والله، بل حتى ولو غاصت في الدماء له المرأة أن يتقدم لها ويعقد عليها وإن لم تطهر، واستدلوا على ذلك بتصريح قولها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأفتاني من اللي أفتاها؟ لا أبو السنابل، والله أبو السنابل أفتاها، فالصحيح قالت فأفتاني الحديث قالت فأفتاني حين وضعت قد تحللت. أبو السنابل جزاه الله خيرا قد أفتاها، فلما أفتاها أفتاها ولا ما أفتاها؟ أفتاها، والفتوى كانت فأفتاها من؟ وهي الآن تتمدح بنفسها واجتهادها وتقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرني على ما اجتهدت فيه، فقالت أفتاني يعني من؟ رسول الله، أني قد تحللت حين. يعني إيش تحللت؟ يعني حل لي العقد والزواج. قالت أني قد تحللت حين وضعت، وهذا تصريح. قالوا وماذا تفعلون بقول الراوي لفلما تعلت؟ قلنا هذا إخبار، هذا فقط خبر، هي تخبر أنا لما طهرت تجملت للخطاب، وهذا الخبر ليس إنشاء، يعني ليس فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أنها تتجمل للخطاب أو تتطلع لأن تنكح إذا طهرت، لا، هذا خبر فقط تخبر عن الواقعة، اسمها واقعة حال. ولكن الأصل الأصيل في الحكم أنها قالت أفتاني حين وضعت قد تحللت، يعني صح لي النكاح. المسألة الأخيرة في ذلك أو قبل الأخيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى قال أنك قد تحللت حين وضعت. قال العلماء هذا قول الجمهور، قال العلماء أي وضع ولو كان سقطا لامرأة حامل تنقضي عدتها ويصح لها أن تتزوج، فهذا قول جماهير أهل العلم، واستدلوا بالقاعدة المشهورة عن الشافعي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال، لأنها قالت أفتاني أني قد تحللت حين وضعت، فقالوا هذا على العموم. واعترض بعض العلماء من المحققين واعتراضه وجيه وقوي جدا، قال لا، هذه المسألة على الغالب، والوضع في الغالب لا ينزل إلا منزلة الطفل الصبي الصغير الذي يخرج صحيحا لا السقط. وبعضهم، وهذا القول الراجح وسط بين القولين وهو قول الشافعي، أنه قال إذا أسقطت من تخلق قد تحللت وإلا فلا، إذا أسقطت من تخلق، لأنه إذا تخلق علمنا أنه إيش، نعم، فقال إذا وضعت من تخلق قد تحللت. بهذا نكون قد انتهينا من مسألة من المسائل المتعلقة بهذا الحديث العظيم، والحديث الذي يتحدث عن العدة. ويمكن أن نزيد مسألة، هي مسألة أن المرأة يجوز لها أن تعرض نفسها على غيرها للزواج، لها ذلك، وهذه سنة متبعة. عمر بن الخطاب عرض حفصة على عثمان وعلى أبي بكر وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، سعيد بن المسيب عرض ابنته، وهذه سنة يمكن للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل إن علمت أن هذا الرجل من الكرم بمكان، إن كان كريما لطيفا رقيقا لا يردها رد الأغبياء ولا السفهاء ولا يترفع عليها، لا، إن عرضت نفسها لرجل تعرفه أو يعرفها وأرادها، إن أرادها ولم يكن هناك ثمة مانع له أن يقبلها، وإن كان غير راغب فيها ردها ردا جميلا، كما يحدث مع بعض إخواننا، ممكن المرأة تريده هو غير راغب فيتأدب ولا يذكر لها علة، مثلا أنها ما يريدها إلا أن تضغط عليه فيذكر لك علة، وأيضا لا يزيد في العلة، وهذا من حسن الخلق، فيردها ويقول نسأل الله جل في علاه أن يرزقها خيرا منه. وهذه كما قال عثمان ردها، وليس هذا ذما في إيش، في عثمان، رد حفصة لما ردها وليس ذما في عثمان. أما أبو بكر فسكت، وسكوت أبي بكر كان من أجل سماعه بأن السلام يرده. فهذه المسألة مسألة سنة، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ويفقهنا في ديننا. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، الفائدة الأولى هي مشكلة مش فائدة، كيف دخل عليها أبو السنابل فرأها قد تجملت وقال لها يا لكع تريدين النكاح؟ لا والله، حتى أبلغ الكتاب أجل. كيف ذلك؟ حالة خاصة لأبي السنابل، نعم، حالة خاصة لأبي السنابل، صحيح؟ ما ليش؟ بنية الخاطب، وبنية الخاطب يخش يجدها حمراء وصفراء، هو كان من قبيلته، لكن المسألة كلها دائرة على قبل نزول الحجاب، ما لهاش حل غير ذلك، ما لها، ليس لها مخرج إلا هذا. إيش فيها قبل نزول الحجاب؟ لا يمكن إلا أن تكون كذلك، لا يمكن إلا أن تكون كذلك، وإلا كيف يقول لها أنت تتجملي للخطاب؟ دخل ببنية أنه يكون خاطب ويقول لها تتجملي للخطاب؟ هذا فكر عالي لم أرى مثله حتى الآن، ودخل ينكر على أنها تتجمل للخطاب وهو دخل خاطب، عظيم. دخل يعرض حيالك. الرجل فوق يعني مش ممكن والله مخرج جيد لها متهيئة. طب كيف يراها؟ طب كيف يراها؟ طب ما هو يدخل عليها يعني، هل دخوله للتعريض يبيح له أن ينظر إلى وجهها وهي تكون سافرة أمامه؟ يا حبيبي مش ده النزاع، افهم النزاع. النزاع هل التعريض اللي انتواه يبيح له أن يدخل عليها وهي وحدها وهي متجملة؟ يبيح. يبقى الدخول كان متى؟ قبل نزول الحجاب، لأن الله جل وعلا قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. تفضل عمرو. تفضل يا سامي. لو نزلت هيتي نعم كذا، ولما لم ينكر عليه دلاء أنه لم ينزل الحجاب. تفضل. جمعت عليها ثيابي. لا، تشوف الإنسان الفزع بياخد القميص ويجري، فاهم كيف؟ هذا معنى جمعت عليها ثيابي. نعم. الزنا الكحل ما يجوز أيضا، يعني المرأة حتى لو كانت سافرة وترى بأن النقاب ليس بواجب لا يجوز لها أن تسير بين الناس بعد بالكحل في العين، لأنه زينة ما يجوز. توفي عنها زوجها في حجة الوداع في قصة سعد بن أبي وقاص. ما هي سعد بن أبي وقاص لما مرض اضبطوا المسألة، مسألة لها مراجعة، لكن الصحيح أنها لا يمكن أن تكون إلا كذلك. لبس النقاب وشبه وقال تجملت للخطاب، الخطاب بيشوف من وراء النقاب، عنده عين سحرية بصيقة يعني تنزل إلى البشرة والوجنة، اختراع فهلوة مصرية ثم زادت بالفهلوة الإسكندرانية. فحش. أيوة هذا هو لتقييد فح. طيب الفائدة والله يبقى لابد من بحث، يبقى نرجع والمسألة عندكم قيد بحث، تبحثون كيف المخرج منها. جيد. الفائدة الثانية جواز التجمل والتهيؤ للخطاب بقيد وشرط. هنا جاءت مطلقة لكن بقيد وشرط، ألا تقع في محظور كالوصل، كتغيير خلق الله، كالتفلج للحسن. فيجوز هنا بهذا الدليل يمكن نستدل على جواز أحمر الشفاه. ما الأحمر الشفاه اللي احنا فيه؟ تجملت. هذا التجمل ولا غير تجمل؟ أحمر الشفاه، الكح، البودرة البيضاء التي تجعل الأسمر أحمر. أي نعم. فهذا يجوز طالما مؤقت وليس فيه تغيير خلق الله فهو يجوز. الفائدة الثانية أم الثالثة؟ الثالثة. عند الاختلاف فالرجوع فيه إلى الشرع، العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة ليس بالتمام. لما تنازع اختلف ذهبت، جمعت عليها ثيابها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها دلالة أيضا على جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لعندنا اجتهاد من وجهين، اجتهدت هي واجتهد هو. اجتهد هو فنهاها عما تفعل، فاجتهدت هي وإيش بالفعل أولا، ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل في النزاع. الفائدة كم؟ الرابعة ولا الخامسة؟ جواز القسم على غلبة الظن ولا حين وإن أخطأ. جواز القسم على غلبة الظن، لأن السنابل أقسم بالله أنها لا تحل الأزواج إلا حين يبلغ الكتاب أجله، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالكفارة. وهو قد أقسم لكنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ أبو السنابل.